رقيقة جدا بحيث يكشف عما تحته ولا يمنع الماء أن يصل إلى القدم. فهذا ينبغي ألا يعول عليه ولا يمسح عليه، والله تعالى أعلم.